من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها في رحاب إبداعات واحد من عمالقة الموسيقى العربية في النصف الأول من القرن العشرين، والذي أسهم في نهضة وازدهار الغناء العربي، هو الموسيقار المجدد محمد الأصبجي، الذي غاب عنا في 25 من شهر مارس عام 1966. بدأ محمد الأصبجي حياته بحفظ القرآن الكريم وهو صغير، ثم التحق بمدرسة المعلمين، وكان يشبع هوايته الفنية وحبه للموسيقى بالاستماع لوالده الشيخ علي الأصبجي في لياليه الساهرة، وحفظ عنه عيون المشحات والأدوار للمسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان. ويعتبر الأصبجي الفنان الوحيد في عصره الذي لم يصرفه شغفه بالموسيقى عن دراسته حتى حصل على دبلوم المعلمين، وكان يتلقى دروسه في الصباح مرتديا الجبة والقفطان والعمامة، ثم يغشى مجالس الغناء والطرب في المساء بالبدلة والطربوش. ولم يستطع الأصبجي مواصلة وظيفته كمدرس بوزارة المعارف العمومية، فاستقال وتفرغ لعالم الموسيقى والطرب الذي ملك عليه وجدانه. ظل محمد الأصبجي يبحث عن الصوت الذي يستطيع أن يقدم ألحانه ويعبر عما تحمله من أحاسيس، حتى استمع إلى صوت الناشئة أم كلثوم في عام 1923، فاقتنع بها وأهداها مجموعة من الطأطي والمونولوجات التي نظمها الشاعر أحمد رامي. تميزت ألحان محمد الأصبجي على من سواه من ملحني جيله بالحيوية والإشراق والإيقاع السريع والثراء الموسيقي، ولم يقتصر هذا الأسلوب على ما أبدعه لأم كلثوم فقط، بل شمل كل إنتاجه لسائر المطربات والمطربين من الأجيال المختلفة. ومن الفنانة الكبيرة سعاد محمد نستمع إلى هذا اللحن. تحت الجفون ياما ياما العيون، ياما ياما العيون بتطوي أسرارها، وعيون تبوح من روح لروح وتحكي أفكارها، وعيون تبوح ياما تبوح بأسرارها. مقام كرد. كانت شخصية الموسيقار محمد الأصبجي المميزة والمتفردة تطل من ثنايا كل لحن من ألحانه، فيستطيع السامع التعرف بسهولة على صاحب اللحن، كما كان يحرص على استغلال كل إمكانات وأبعاد الصوت الذي يتعامل معه حتى يبدو في أكمل وأبهى صورة. ومن الفنانة حورية حسن وألحان الأصبجي نستمع إلى هذه الطقطوقة: نستني أيامي بين الأسى والشجن، وحتى أحلامي ظلمني فيها الزمن. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، مقام رست. فيها الزمن وحتى أحلامي مستني أيامي أيامي. صبرت يوم واتنين اشرب اسال وحدي اشرب اسال وحدي سالت دوري فين قال الاسى عندي قال الاسى عندي وصبرت يوم واتنين اشرب اسال وحدي اشرب اسال وحدي عمر الزمان ما ابتسم لي وراد باللي انقسم لي عمر الزمان ما ابتسم إن كانت ألحان الأصبجي الوطنية قليلة بسبب ندرة إنتاجه لها، إلا أنها كانت تتسم بالقوة والحماس وتحمل كل مقومات اللحن الوطني ومتطلباته المؤثرة. ومن ألحان محمد الأصبجي الوطنية يغنينا الفنان القدير عباس البليدي مع المجموعة أنا الجندي في ميداني وهبت الروح لأوطاني، مقام عجم. أنا الجندي أنا أنا أنا الجندي أنا أنا الجندي بلاني أنا الجندي أنا وعبد الروح لأوطاني أنا الجندي أنا أنا الجندي أنا أنا أنا الجندي أنا تنام الناس وانا صاحي وريت الغالي احميها انا الجندي انا وصون الوادي بسلاحي وارض الدم ارويها انا الجندي انا وقت الشده الاني وهبت الروح لاوطاني انا الجندي انا انا الجندي انا انا الجندي انا انا انا الجندي انا انا الجندي في بلادي خط النار تلاقيني في أول صف متقدم أنا الجندي أنا ساعة سلاحي شايله بيميني وهو الوحد يتكلم انا الجندي انا وعين المولى ترعاني وهبت الروح لأوطاني انا الجندي انا انا الجندي انا انا الجندي انا انا انا الجندي انا أحب المجد لبلادي وأحب السمع والطاعة الجندي أنا وصاين وحدة الوادي بعزم وهمة وشجاعة الجندي أنا وكل الدنيا عرفاني وهبت الروح لأوطاني أنا الجندي أنا أنا الجندي أنا أنا الجندي أنا أنا أنا الجندي أنا أنا الجندي وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار المجدد محمد الأصبجي الذي أضاء حياتنا بألحانه التي شدى بها مطرب عدة أجيال وذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.